بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك ومع درس جديد من دروس الاعتصام وهو تتمة لما بدأناه من الفصل من فصل البدع على الكلام عن البدعة وأحكامها. وقد تكلمنا عن تعريف البدعة وكان آخر شيء وقفنا عنده تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله وهو التعريف المعتمد. يقول الشاطبي رحمه الله: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. فالبدعة إذن هي طريقة وهو ما رسم للسلوك عليه، فهي طريق يسلكه الإنسان. والطريق سمي طريقا لأنه يطرق أكثر من مرة، وفي هذا تفريق بين البدعة ومخالفة السنة. فالبدعة أخص، هي مخالفة ولكنها من نوع أخص، فيها جانب التكرار. فهي طريقة أي ما رسم للسلوك عليها. قال: في الدين، طريقة في الدين، فهي قيدت بالدين لأنها تخترع وتبتدع وتحدث في الدين وصاحبها يضيفها إلى الدين لأنه يقصد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا تخرج البدع الدنيوية. الطرائق في الدين تقسم إلى قسمين، منها ما له أصل في التشريع ومنها ما ليس له أصل. الطرائق التي في الدين تقسم إلى قسمين، منها ما له أصل في التشريع ومنها ما ليس له أصل. والبدعة تعود إلى القسم المخترع الذي ليس له أصل. قال رحمه الله: تضاهي الشرعية، أي أنها تشابه، فالبدعة تشابه الطريقة الشرعية في الصورة الخارجية وليس في الحقيقة كذلك. وهنا مكمن الخطر، خطورة البدعة أنها تشبه في الصورة، تشبه الأمر المشروع وإن كانت في حقيقة الأمر ليست كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة، منها التزام كيفيات وهيئات معينة دون إذن من الشارع بذلك، فمثلا الدعاء مثلا جاء مطلقا وجاء مقيدا في الشريعة. الدعاء جاء مطلق في مقامات وقيد في مقامات، فتجد مثلا للوضوء ذكر أو دعاء، للمطر دعاء، وهكذا. هذا من القيود المتعلقة إما بالأحوال أو الأزمان أو هيئات أو شيء من القبيل، مثلا الدعاء في السجود وهكذا. وجاء في مقامات بشكل مطلق، فعندما يقيد المطلق بهيئة مثلا فهنا دخل الابتداع، مثل ما يحصل مثلا، وهذا المثال ذكرناه أكثر من مرة، كالذكر أو الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات الخمس. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الدواعي على نقله لو فعل متوافرة، النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أقل من هذا، فكيف بهذا الأمر الذي هو الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة، وصلى خلفه الصحابة سنين، ورغم ذلك لم ينقلوا هذا الأمر، فبقي أمر الدعاء على إطلاقه. فلما قيده بعض الناس بهيئة الاجتماع بعد الصلوات، إذن من جهة الهيئة ومن جهة الزمان، هنا وقع الإحداث. إذن في الصورة البدعة تشابه تضاهي الطريقة الشرعية، لكنها تخالفها من أوجه، منها كما قلنا التزام كيفيات وهيئات معينة دون إذن من الشارع بذلك، ومنها التزام عبادات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كمثلا قيام ليلة العيد، وإن كان لها، وقد ذكرنا هذا، بأن بعض العبادات تكون أسبابها أحاديث موضوعة، من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن فهنا إحداث بدعة أو عبادة معينة من غير إذن من الشارع، فهذا أيضا من جملة الأمور التي تميز البدعة عن الطريقة الشرعية. قال رحمه الله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، لأن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك، فكأن المبتدع لم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من الشعائر كاف، فبالغ وزاد وكرر وأعاد. إذن هذا القيد الذي ذكره الشاطبي مقصود منه رحمه الله، قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة، لم يقل يقصد بالسلوك عليها التعبد، قال المبالغة في التعبد، لأن قصد التعبد حاصل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فعندما يحدث المبتدع شيئا في الدين لم يكن منه، لم يكن فيه، هذا قد زاد، ولذلك قيد المبالغة مهم في هذا السياق. فكأن المبتدع لم يقنع بما في الشريعة، وهذا الأمر ظاهر وواضح في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عنها كأنهم تقالوها، بدت لهم قليلة، وإن كان الأمر فيه ليست الأمر كذلك، بل لو أراد الإنسان أن يتتبع أو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم استطاع، مجرد المتابعة بتمامها من جهة الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان إذا من شأنه أنه يستمر على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة أي دائما، وكان إذا عمل العمل أثبته، كشأن تلك الركعتين اللتين صلاهما بعد العصر استمر على فعلهما، وغير ذلك قيامه عليه الصلاة والسلام، يعني أحواله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أنه ينبغي أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني غريب أمرهم، كيف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القمة في العبادة جعل رأوا أن عبادته قليلة تقالوها، وقالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا جعله من باب يعني التعليل لما يريدون أن يقدموا عليه، عندما قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال لا أتزوج النساء، وقال الآخر أقوم فلا أرقد. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم استدعى منه اجتماع طارئ مما يدل على خطورة هذا الأمر، فقام خطيبا في الناس ليبين خطر هذا التوجه، هذا انحراف، انحراف في فهم الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الموقف منه هو تصحيح المسار، وهذا التصحيح لم يكن بشكل فردي، بل خطب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بأن هذا الأمر توجه يعني الأمة كلها. وهكذا شأن الأمور التي ينبغي أن يفرق فيها بين النصيحة الفردية وبين التوجيه العام، فهذا انحراف يهم التوجه والفهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي به، النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن ينادي على أولئك النفر ويقول لهم لا ينبغي أن تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا الأمر أمر كبير، استدعى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم خطيبا في الناس لينبههم إلى خطورة هذا التوجه. قال في آخرها عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا التعريف الذي ذكره الشاطبي رحمه الله خرجت به البدع الدنيوية لأنها ليست في الدين، ولأنها من الوسائل المشروعة. والبدعة لا تقبل التقسيم إلى الأحكام الخمسة، البدع لا تقبل القسمة إلى الأحكام الخمسة خلافا للبدعة الدنيوية. البدع الدنيوية الأمور المستحدثة في أمور الدنيا، نعم منها ما هو قد يكون واجبا إذا كان سببا لواجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم. أما البدعة الدينية وهي المقصودة بكلامنا فليس فيها هذا التقسيم، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه الشبه التي وردت على تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام وبيان وجه الصواب في المسألة. إذا كانت البدعة هذا وصفها، فنحتاج ويحتاج المسلم أن يعلم النصوص من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار وأقوال السلف الصالح وأقوال أئمة العلم وأئمة الهدى في شأن هذه البدع، حتى يعلم الإنسان حكم هذه البدع وأنها أمر خطير أن بعض الناس ربما استغرب هذا المسلك العلمي وهو التحذير من البدع، ولربما قال في نفسه بل قالوها جهارا نهارا هذا الاهتمام بالبدع يعني أمر زائد، يعني أمر مبالغ فيه. والذي يقول هذا الكلام الباعث عليه إن لم يكن الهوى، إن أحسن به الظن فأحسن أحواله أن يقال إنه جاهل غير مطلع على ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص البدعة، وكذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة العلم في أمر البدعة والتعريف بالبدعة وبيان خطرها ومواقفهم من البدعة عند ظهورها ومن أهلها وما كتبوه وما تركوه من مواقف في شأنها. هذا الأمر إنسان إذا كان جاهلا بهذا الأمر لا شك أنه سيبدو له تخصيص الكلام عن البدعة بهذا الأمر والاهتمام بها كل هذا الاهتمام يظهر له بأن هذا يعني شغل زائد أو ضياع للأوقات أو هدر للطاقات. بل من شبه بعض الناس أنهم يقولون بأن الأمة الآن متفرقة وفعل بها الكفار ما فعلوا وأنتم ما زلتم تتكلمون عن البدع، وهو لا يدري بأن إنما سلط الكفار على المسلمين عندما ضعفوا وسبب ضعفهم البدع. نعم الشهوات لها شأن وخطرها عظيم، لكن خطر الشبهات أشد وأنكر وأثرها في الفرد وفي الأمة أقوى. ومن تأمل تاريخ المسلمين بل وما عليه حال كثير من الدعوات اليوم ظهر له حقيقة هذا الذي أقول. ولذلك حتى يكون المسلم وحتى يكون السامع على بينة من هذا الأمر فإن الكلام عن البدعة ليس من باب الطرف الفكري وأن أو ضياع الأوقات فيما لا يسمن ولا يغني من جوع، ولكن الكلام عن البدع هو أمر منهجي وهو أصل عظيم من أصول الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خطب في الناس أكد هذا الأصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس أكد هذا الأصل، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتكراره صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وجعله في مفتتح كلماته وخطبه التي هي توجيه للأمة وإرشاد لا شك أن هذا له ما له من المعاني الشريفة. إذن نبدأ بما جاء في القرآن من الأدلة التي تبين خطر وشناعة البدعة. يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أول الأدلة التي تبين خطر البدع، فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. وليس المراد هنا بالسبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع. انتبهوا، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط المستقيم هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الصحيح، فاتبعوه، الأمر باتباعه والتحذير عما يخالف هذا الصراط، ولا تتبعوا السبل. السبل الظاهر من الآية أنها فيها معنى المخالفة للصراط، المخالفة التي تحصل من المكلف إما أن تكون من باب التفريط فيما يجب وهو المعصية، أو تكون بالبدعة، أو أن تكون بالبدعة. لماذا حملناها على البدع والأهواء والشبهات ولم نحملها على المعاصي؟ لأن المعاصي لم توضع كطريق يسلكه الإنسان، إنما هي سببها ضعف شهوة تعرض الإنسان فيضعف فيقع في المعصية، بخلاف البدعة فإنها طريق يضعها الإنسان يطرقها صباحا مساء. واضح؟ إذن لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. ويدل على هذا ما رواه أحمد والدارمي وصححه الحاكم وأقره الذهبي عن عبد الله قال، أي ابن مسعود، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره، فقال هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الخطوط. قال بكر بن العلاء أحسبه أراد شيطانا من الإنس وهي البدع والله أعلم. قال بكر بن العلاء أحسبه أراد شيطانا من الإنس وهي البدع والله أعلم. وعن مجاهد بن جبر، هذا من أئمة التابعين في التفسير، وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، هو الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، يوقفه عند كل آية فيسأله عن تفسيرها. قال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات، البدع والشبهات، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من كتاب الله قوله جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالسبيل القصد هو طريق الحق، السبيل القصد هو طريق الحق، وما سواه جائر أي حائد، جائر عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات. عن التستري في قوله قصد السبيل قال طريق السنة ومنها جائر يعني إلى النار، وذلك الملل والبدع. وذلك الملل والبدع. وعن مجاهد في قوله تعالى قصد السبيل أي المقتصد منها، قصد أي المقتصد منها بين الغلو والتقصير، وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصر، وكلاهما من أوصاف البدع. الدليل الثالث قوله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، أي علم الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالله تعالى يبرئ نبيه من هؤلاء. قال القاضي إسماعيل ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، كل أهل البدع يدخلون في هذه الشيعة التي فرقت دينها. قال لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعة. الدليل الرابع قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالذي يبتدع فقد نازع الله في التشريع، لأن الله تعالى متفرد به، والتشريع هذه من أوصاف الرب فهي من حقوق الربوبية، فالرب هو الذي من وصفه التشريع. ولذلك الآية التي لما سمع علي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى في حق الرهبان واتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله لم نعبدهم، قال أوليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه وإذا حرموا الحلال حرمتموه، قال بلى، قال فتلك عبادته. الشاهد هو أنهم أن الله تعالى وصفهم بالأرباب من جهة أنهم شرعوا حللوا الحرام وحرموا الحلال وهو التشريع، فهي من أوصاف الرب، التشريع من أوصاف الرب. فالذي يبتدع فإنه صار شريكا لله في التشريع من حيث لا يشعر. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة ولله الحمد. الدليل الأول حديث عائشة الذي يعتبر أصلا عظيما في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالذي يحدث البدع أو يعمل بالبدع وإن لم يكن محدثا لها بل هو متبع لمن أحدث، كلاهما عملهما مردود. وحديث العراب بن سارية المشهور أيضا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكذلك حديث جابر عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر بهذه الحقيقة: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة هي لحظات القوة في العمل. إنسان يكون في ضعف ويكون في قوة، في حماسة، وهذه القوة على العمل هي الشرة. وهذه الشرة قد يأتي بعدها ضعف، يحصل الإنسان ضعف. قال: ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك هلك. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك هلك. رواه أحمد وابن حبان وغيرهما، وإسناده على شرط الشيخين. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن في السلسلة الصحيحة: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب، وفي رواية: حجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. فالتوبة محجوبة عن صاحب البدعة ما دام مصرا على هذه البدعة، ويخشى عليه والعياذ بالله من سوء الخاتمة. وصاحب البدعة لا يرد الحوض. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرضكم على الحوض. فرض هو الذي يستقبل الضيوف. لا يرفع أو لا يرفع عنا رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم، أي ليشربوا من الحوض، اختلجوا دوني، أي حيل بيني وبينهم، فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري. وفي رواية إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ويدعو بالبعد، سحقا أي بعدا لمن بدل بعدي، وهذا وعيد شديد، وخصوصا في ذلك الموطن العصيب الذي يحتاج فيه الإنسان إلى شربة ماء. فكيف إذا كان هذا الماء هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف إذا بالإنسان يمنع ويحال بينه وبين هذا؟ إن هذا موقف خطير، موقف عصيب، وهذا يبين شناعة البدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. حديث فيه طويل، لكن الذي يشهد منه بالنسبة عندنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والله تعالى بين هذه الحقيقة، قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، في سورة النحل. وصاحب البدعة ملعون، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يبين لك شؤم وسوء منقلب أهل البدع، وما هم عليه من الخطر العظيم والذنب الجسيم الذي استحقوا من أجله الإبعاد والطرد واللعن والعياذ بالله. وصاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا، ويشهد لهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم على كثرة عبادتهم، صلاتهم، صيامهم، قراءتهم للقرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة الذين هم من هم في قوة العبادة، يخبرهم بأنهم سيحقرون أنفسهم أمام هؤلاء الناس من كثرة عبادتهم، لكنها عبادة على غير أصل صحيح. فلذلك كانت النتيجة والعياذ بالله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن عقوبة صاحب البدعة عدم قبول شهادته إذا كان داعيا إلى بدعته. فمن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة في الدنيا صونا لحماية الشريعة ودفعا لضرره عن الناس، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يستفتى، ولا تقبل شهادته. لذلك اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. بالنسبة الذي يعني بدعته بدعة مكفرة فهذا لا تقبل روايته اتفاقا. أما بالنسبة لمن كانت يعني بدعته غير مكفرة كبعض البدع التي يعني لذلك نجد مثلا بعض المحدثين كانوا يروون عن بعض أهل البدع بضوابط يعني كان من في يعني البخاري وغيره يعني من كان فيهم بعض التشيع أو بعض القدر لكن ليس بالصورة السيئة يعني الشنيعة. لذلك العلماء يفرقون بين مراتب البدعة وحال المبتدع. أما الذي لا يكفر يعني بدعته ليست بدعة مكفرة فاختلفوا أي العلماء إلا أنهم ردوا رواية من يستحل الكذب في نصرة مذهبه كالرافضة. فالروافض لا تقبل روايتهم للحديث لما؟ لأنهم من دينهم التقية الذي هو النفاق والكذب بعينه. ومن العلماء من قال تقبل إن لم يكن داعيا إليها وترد إن كان داعيا إليها. قال النووي رحمه الله وهو القول الأمثل والأعدل الصحيح. ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية لكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن يرى في الباطن أو ممن يرى في الباطن رأي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. لكن هذا كما قلنا بضوابط هذا في رواية الحديث. في هذا القدر كفاية هناك فصل متعلق بمواقف أهل مواقف السلف الصالح من أهل البدع وهو فيه شيء من الطول ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر على أن نتم في القصص التي فيما بعد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.